بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يوصي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذه الوصية أن الحسنة والسيئة لا تستوي عنده سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي لهم أن يقابلوا الإساءة بالإحسان. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع عنك السيئة بما هو أحسن منها، قابل إساءة الناس بالإحسان إليهم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنه إذا عاملت هذا ودفعت السيئة عنك بالتي هي أحسن، عامل هذا الذي يسيء إليك كأنه ولي حميم، كما تعامل الولي الحميم الصديق الذي يحمو لك. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يلقى هذه الخصلة ولا يعمل بهذه الوصية من الله تبارك وتعالى وهذا الأمر العظيم إلا الذين صبروا على الإساءة. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الله سبحانه وتعالى، حظ عظيم بأن يجبله الله تبارك وتعالى على هذه الخصلة الحميدة العظيمة، الصبر والحلم والأناة، ومقابلة السيئة بالحسنة، أو أن يتخلق بها تخلقا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما الحلم بالتحلم كما إنما العلم بالتعلم. ثم قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني في مقابلة الإساءة فإن الشيطان له نزغ، وهو تحريكه ودفعه في يعني قلب العبد ليقابل الإساءة بالإساءة، فيشتد غضبه وتأتي عنده الرغبة في الانتقام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إما للعدوان أو في أي نزغ من نزغات الشيطان يحركك تحريكا إلى معصية من معاصي الله تبارك وتعالى. فاستعذ بالله، استعذ بالله، اطلب اللجأ إليه سبحانه وتعالى. الاستعاذة بالله هو الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، إنه هو السميع بكل خلقه سبحانه وتعالى، العليم بكل شؤون خلقه جل وعلا. فهو في كل الأوقات وفي كل الأزمان ومع كل أحد هو السميع يعني أقوال عباده، العليم بهم سبحانه وتعالى. وقد كان رجل في غضب عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، محمرا وجهه، يريد اللواء يسب سبه آخر فسببه وشتمه، فقال النبي: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه يعني هذا الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو قال العبد وهو في حال غضبه واستعاذ بالله تبارك وتعالى وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يزول عنه الغضب ويخرج مما هو فيه. فالغضب نار يؤججه الشيطان في قلب يعني صاحبه إرادة للانتقام. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فغالبا ما يكون هذا من نزغ الشيطان ومن تحريكه ودفعه يعني في قلب يعني الإنسان لينتقم ويغضب ويقابل السيئة بالسيئة. فالله تبارك وتعالى يوصي العبد هنا الذي هنا يأمره بالإحسان ومقابلة يعني السيئة بالحسنة، أولا أنه قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ثم وإنما ينزغنك من الشيطان نزغ يحركك الشيطان لتنتقم من أخيك ولتعتدي ولتظلم، فاستعذ بالله، اطلب العوذ واللجوء إلى الله تبارك وتعالى إنه هو السميع العليم. هذه الفقرة هنا من هذه الآيات في هذه السورة بعد أن بين الله تبارك وتعالى إنعامه وإفضاله على عباده المؤمنين. ولماذا كان هذا؟ فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بين الله تبارك وتعالى أن لماذا استحقوا؟ قال هذا، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم أوصى الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد بهذه الصفات الحسنة ليبلغوا غاية الكمال، فقال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى موصٍ عباده المؤمنين يعني بهذه الأخلاق العالية، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل استجابة لهذا الخير يجعل الله تبارك وتعالى للداعي أجر مثل أجر المستجيب دون أن ينقص من أجر المستجيب هذا الذي أجاب داعي الله شيء من عمله، ولكن يأخذ الداعي أجر مساو لأجره. من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه وصية من الله تبارك وتعالى، توجيه أمر من الله تبارك وتعالى، ولعله لهؤلاء المؤمنين الطيبين الداعين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في ميزان الله تبارك وتعالى، أين الحسنة أين السيئة؟ الحسنة هي الأمر الحسن مما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك من تجنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا حسنة باعتبار ترك يعني ترك يعني السوء حسنة كذلك. فهذا الذي يعني لا تستوي هذه الحسنة ولا السيئة، السيئة فعلها سميت السيئة لأنها تسوء صاحبها، من يفعلها تسوءه في الدنيا وفي الآخرة. الله رتب على هذا على من فعل هذه المعاصي أن يساء بها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع الحسنة ادفع السيئة بالحسنة، خذ الحسنة وتمسك بها لتدفع بها السيئة. هذا في كل الأمور، وفي باب المعاملة معاملة الخلق فليكن هذا. فالإحسان إلى الناس غير الإساءة إليهم، إذا أحسنت الإنسان بالسلام عليه بطيب الخلق بالصلة، بهدية، بأمر بمعروف، بنهي عن المنكر، كل ما هو داخل في باب الإحسان. هذا لا شك. والإساءة إلى الشخص، سبه، شتمه، عيبه، العدوان عليه، فهذا وهذا الله تبارك وتعالى يخبر بأن معاملة يعني الخلق على هذا النحو لا يستوي أن تعاملهم بالحسنة وأن تعاملهم بالسيئة. قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة في من إذا نالتك سيئة من أحد فادفعها بما هو أحسن منها. تخلق أنت بالخلق الكريم الذي تدفع به هذه السيئة، فلا ترد سيئة بسيئة، وإنما رد السيئة بأحسن منها. فمن سابك أو شاتمك أو قاتلك أو اعتدى عليك أو اغتابك، لا تقابل سيئته بسيئة، وإنما قابل سيئته بحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إذا بلغ الأمر، يعني أن يبلغ بك الأمر في دفع السيئة بالحسنة إلى هذا المبلغ، أن تعامل من بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنك تعامل وليك الحميم، الولي الناصر المحب، يعني كما تعامل يعني عامل هذا العدو الذي بادأك وناصبك العداوة، أن تعامله كأنه ولي لك، محب لك، حميم. والحميم هو الصديق القوي في صداقته، سمي حميم لأنه يحمو يعني لصديقه ويغضب له وينصره بكل سبيل. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة من المنازل، وأمر يحتاج إلى يعني صبر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها، يعني هذه الوصية من الله تبارك وتعالى، ويؤدي هذه الخصلة العظيمة من خصال الخير، إلا الذين صبروا. لا بد أن يكون من أهل الصبر، فإن مقابلة السيئة بالحسنة أولا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر عظيم حتى يصبر، لأنه سيصبر على الأذى الذي ناله من سب أو شتم أو غيبة أو عدوان أو غير ذلك، فمن هذا الباب فيصبر على هذا. إلا الذين صبروا وما يلقاها، يعني هذه الخصلة العظيمة، إلا ذو حظ عظيم، حظ نصيب عظيم، حظ، وهذا الحظ من الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره وإفضاله سبحانه وتعالى، أن يرزقه الله تبارك وتعالى الحلم على هذا النحو، ومقابلة سيئة الناس بالإحسان إليه. فهل هو حظ عظيم من الله تبارك وتعالى عطاء، أم حظ عظيم أنه من الله تبارك وتعالى تيسيرا لهذا العبد وكسبا؟ هذا وهذا يشمل هذا وهذا. فإن الحلم والأناة والتخلق بهذا الخلق ممكن أن يكون شيء يجبر الله تبارك وتعالى العبد عليه، وممكن أن يكون كذلك أمر يتخلق به. فالدليل على أنه ممكن أن يكون مجبولا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد الخيل الذي سماه النبي زيد الخير، لما جاء في وفد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. ومعنى جبلت يعني خلقت، يعني أنها عطاء من الله تبارك وتعالى أن جبله وأن خلقه على هاتين الخصلتين من الأخلاق العالية الكريمة، وهي الأناة. الأناة هو التأني في الأمر وعدم التسرع فيه، والحلم هو الصبر والإحسان وعدم الإسراع في مقابلة السيئة بالسيئة. أيضا قد قال هذا في في في باب الأخلاق الجبلية التي يعطيها الله تبارك وتعالى هبة ومنحة منه سبحانه وتعالى ويجبل بعد بعض خلقه عليها. أيضا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الأخلاق الكريمة بالتخلق، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالحلم بالتحلم، بأن يحلم الإنسان يصبر على الأذى المرة تلو المرة تلو المرة، فإذا به بعد ذلك يعني يتعلم هذا الحلم، كما قيل للأحنف ابن قيس وغيره: وكان من أحلم الناس. قيل له: كيف تعلمت الحلم؟ شلون تعلمت الحلم؟ فقال: كنا عند فلان من الناس وكان يحدثنا محتبيا، فجاءه آت فقال له، وجاء مجموعة معهم رجل موثق قد أوثقوه، وقيل له: هذا ابن أخيك قد قتل ابنك. قال: فوالله ما فك حبوته واستمر في حديثه في القوم الذي كان يحدث به القوم، ثم رفع بصره إلى هذا الموثق فقال له: يا ابن أخي، قطعت يدك وأسأت إلى يعني إلى أرحامك، ثم قال: فكوه. أمر بأن تفك قيوده وعفى عنه وهو ابن أخيه وقد قتل ابنه، ثم قال: وأعطوا لأمي أعطوا لأمه اللي هو يعني أم الولد وهي زوجته 100 من الإبل فإنها غريبة، فالدية دية الابن أعطاها لأمه إنها غريبة ليست من جماعته من القبيلة فلها دية. فانظر انظر يعني هذا الذي انظر هذا الموقف، شخص يأتيه من يخبره بأن هذا ابن أخيه وقد قتل ابنه، وانظر صبره وحلمه وأنه لا يقطع حديثه عن جلسائه، ثم يقضي هذا القضاء وهو جالس برباطة جأشه وبصبره وتحمله ويفك هذه القضية على يعني على هذا الأمر. فالحلم بالتحلم، بالتحلم بتعلم الحلم، وقد يكون تعلم الحلم بكذلك بمصاحبة أهل الحلم، فإن مصاحبة أهل الحلم ومعرفة يتعلم الإنسان منهم، وكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا حلماء كرماء تعلموا هذا من الوحي المنزل من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكم أوذي النبي وهو أمام أبصارهم وتحمل هذا الأذى وقابل الإساءة صلوات الله وسلامه عليه مرات ومرات بالإحسان، كما في الحديث يعني حديث أنس أن أعرابيا جاء فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النبي يعني برد نجران خشن فجبذه منه جذبة شديدة، يقول أنس: أثرت في صفحتي، جاء من خلفه وجبذ النبي في صفحة عنقه وقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. يقول: التفت النبي إليه صلى الله عليه وسلم ثم تبسم له وأمر له بعطاء. هذا واحدة من يعني مواقف عديدة للنبي صلوات الله وسلم تبين منزلته من الصبر والحلم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه وخطاب للمؤمنين بأن يتصفوا بهذه الصفات الحسنة، وخاصة في مجال وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا يلقى هذه الخصلة فيتخلق بها، ولا يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، هذه الخطوة الأولى. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، جبلة من الله أو تعلما وتحلما. أقف هنا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.